الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثانية من مسائل الجزء الأخير من الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فصيام 3 أيام في الحج. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا بني؟ قال الإمام: إنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى. وأورد قول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ثم أورد ما قاله ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق. وأورد الإمام أيضا ما قالته طائفة من أنه إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. بارك الله فيك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإلى إمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الثالثة. أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي، واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه. فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إليه أن يهدي، فإن لم يفعل أجزأه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه. وكذلك قال أبو ثور، وهو قول الحسن وقتادة، واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهدي، وإن صام 3 أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم 7 أيام لا يرجع إلى الهدي. المسألة الرابعة قوله تعالى: وسبعة، قراءة الجمهور بالخفض على العطف، وقرأ زيد بن علي: وسبعة، وذلك بالنصب على معنى: وصوموا 7. المسألة الخامسة قوله تعالى: إذا رجعتم، يعني إلى بلادكم. قال قتادة والربيع: هذه رخصة من الله تعالى، فلا يجب على أحد صوم 7 إلا إذا وصل وطنه، إلا أن يتشدد أحد كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في الطريق. وروي عن مجاهد وعطاء، قال عطاء: إن شاء صامها في الطريق، إنما هي رخصة وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدير عند بعض أهل اللغة إذا رجعتم من الحج، أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل. وقال مالك في الكتاب إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم. وقال ابن العربي إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد وأنها المراد في الأغلب. قلت بل فيه ظاهر يقرب إلى النص يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم 7 أيام إلا في أهله وبلده، والله أعلم. وكذا قال البخاري في حديث ابن عباس ثم أمرنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم، وكان هذا إجماعا. المسألة 6 قوله تعالى تلك 10 كاملة، يقال كمل يكمل مثل نصر ينصر، وكمل يكمل مثل عظم يعظم، ويقال أيضا كمل يكمل مثل حمد يحمد. 3 لغات. واختلفوا في معنى قوله تعالى تلك 10، وقد علم أنها 10. فقال الزجاج لما جاز أن يتوهم متوهم التخيير بين 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجع بدلا منها، لأنه لم يقل و7 أخرى، أزيل ذلك بالجملة من قوله تلك 10، ثم قال كاملة. وقوله تعالى كاملة تأكيد آخر فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددها، كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال الله الله لا تقصر. المسألة 7 قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي إنما يجب دم التمتع عن الغريب الذي ليس من حاضر المسجد الحرام. خرج البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. صدق الله العظيم، يعني إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. صدق الله العظيم. وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث هو الجماع، والفسوق هي المعاصي، والجدال هو المراء. المسألة 8 يا إخواني: اللام في قوله تعالى لمن، بمعنى على من، أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة، كقوله عليه الصلاة والسلام: اشترطي لهم الولاء، وقوله تعالى: وإن أسأتم فلها، وذلك في سورة الإسراء، أي فعليها. وذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه، لا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام عندهم، ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه، لأنه ليس بدم تمتع. وقال الشافعي: لهم دم تمتع وقران، والإشارة ترجع إلى الهدي والصيام، فلا هدي ولا صيام عليهم. وفرق عبد الملك بن الماجشون بين التمتع والقران، فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمتع على ما تقدم عنه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يا عم، فإن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، صدق الله العظيم، يعني أن هؤلاء لا متعة لهم ولا قران. هذا ما سيشرحه لنا الإمام في الدرس القادم يا عبد الواحد. ومع هذا أستطيع أن أقول لك إن ما فهمته صحيح، فأهل الحرم لا متعة لهم ولا قران، وهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة. وهل هم غيرهم أيضا يدخل في حاضر المسجد الحرام؟ يا ولدي، قال الإمام مالك: هم أهل مكة بعينها. وقال ابن عباس وطاووس وطائفة: هم أهل الحرم. وقال الشافعي: من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة. وقالت الأحناف: من كان أهله بالميقات أو دونه. وعلى أي حال يا ولدي، فإن العبرة بالمقام لا بالمنشأ. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم، وأستأذنك في أن أنصرف الآن، وسنلتقي غدا بإذن الله مع مولانا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد